في الصباح استيقظت وفاء مبكرا، ثم أخذت دشا ولبست ملابسها. حضرت وفاء طعام الإفطار لأسرتها. لبس الأولاد ملابس المدرسة، ثم جلسوا في المطبخ وتناولوا إفطارهم بسرعة. ذهبت وفاء إلى السوبر ماركت واشترت طلبات المنزل والطعام مثل الخضار والفاكهة والخبز. رجعت إلى البيت بسرعة وطبخت طعام الغداء ونظفت المنزل. بعد الظهر في الساعة السادسة رجع سمير زوجها من العمل. أكلت وفاء وزوجها طعام الغداء، ثم جلس سمير أمام التلفزيون مع أولاده وشاهدوا فيلما لمدة نصف ساعة. وغسلت وفاء الأطباق. في المساء في الساعة السابعة بدأت نادية ابنة وفاء المذاكرة وذاكرت اللغة العربية، ودرست وفاء معها اللغة الإنجليزية. ولكن محمود ابن وفاء الكبير ذهب إلى حفلة عيد ميلاد ولعب ورقص كثيرا. الساعة العاشرة تعبت وفاء ولم تفعل شيئا آخر، ودخلت سريرها ونامت.